أم الأدلة هذه أم أنه من الواجب أن نحدد هذه المزايا وأن نبين هذه المزايا وأن نشرح هذه المزايا وأن نأنف أن نكون من المقلدين، لأن التقليد في ثقافتنا الإسلامية شيء منبوذ جدا جدا وشيء مرفوض جدا جدا، وحتى بعضهم قال إن إيمان المقلد لا يقبل، إنما إعمال العقل والتفكير وإقناع النفس. هل يمكن أن نقلد؟ والتقليد ده قصة، زهد علماءنا في التقليد وتذهيل علماءنا للأجيال في التقليد. يعني كان الزمخشري رحمه الله يقول المقلد كالعنزة الجرباء تحت الشمأل البليد. العنزة معروفة، الجرباء اللي هي ما فيهاش شعر، ما فيهاش شعر، تحت المطر الشديد. تتصور بقى معجي عنزة جرباء في مطر وافر وبرد شديد، هذا هو المقلد. شفت ازاي؟ تنكير شديد. وكان الشافعي يقول المقلدون مساكين، ومعنى عباره الشافعي يعني المسكين ده تجوز عليه الصدقه، والمقلد عقليا وفكريا. ولذلك دعوه الامم الى ان تنشئ ثقافتها وتنشئ علومها وتعمل عقولها لملء فراغاتها الفكريه والحضاريه والثقافيه، ده امر واحد. انما دعوتها الى ان تاخذ من غيرها ده تدمير له. ولذلك انا دائما اقول يعني بدل ما نقول لاجيالنا خذوا من غيرنا ما نحتاجه، لا، اصنعوا بعقولكم ما نحتاجه، يعني هذا هو الواجب. فاعمال العقل هو الاساس. المهم ان لولا اعمال العقل لم توجد هذه الابنيه الفكريه والعلميه. فعبد القادر قال ايه؟ هل يمكن التقليد؟ وطبعا انا قلت اذا ذكرت كلمه التقليد اقشعرت منها النفوس وعافتها الانوف الانفه. انا قلت ايه؟ اذا ذكرت ايه؟ كلمه ايه؟ عافتها الانوف الانفه. فذكر أم أننا لابد لنا أن نبين موضع المزايا. إيه معنى مزايا ظهرت في نظمك؟ إيه معنى مزايا ظهرت لهم في نظمك؟ تفهم كلامي؟ ووقف يقول لابد من البيان ولابد من الوضوح. وإنت لو قرأت كل دلائل الإعجاز، الكتاب اللي هو دلائل الإعجاز، ووضعت له عنوان مزايا تظهر في النظم، يبقى انت لم تكن لم تخطئ. لان كل ابحث التقديم، التقديم يكون للعنايه هذه مزايا ظهرت في النظم. ابحث التنجير يكون لكذا هذه مزايا ظهرت في النظم. ابحث مجيء الواو وعدم مجيء الواو هذه مزايا ظهرت في النظم. ابحث الفرق بين الواو والفاء هذه مزايا ظهرت في النظم. وهكذا. فبدأ والعالم المعان احيانا بترد عليه خواطر تفتح له آفاقا يعيش حياته وهو يعالج هذه الآفاق. فالمزايا التي جرت في نظمه هي كل ما في كتاب دلائل الإعجاز. عبد القادر يقول لابد لنا من أن نبين وأن نحلل وإجراء الجدول. إجراء الجدول هيبتي من أول فقرة 32. أيها قال نعم، فإذا كان هذا هو الذي يذكر في جواب السائل فبنا أن ننظر أي أشبه بالفتى في عقله ودينه وأزيد له في علمه ويقينه، أن يقلد في ذلك ويحفظ. لاحظ طبعا لما يقول أي أشبه بالفتى في إيه؟ في عقله، وبعدين يقول أن يقلد. يعني الكلام لما تعقله أن التقليد إلغاء للعقل، أن إيه؟ إلغاء، لا شك في هذا، أن التقليد. ولذلك دعوة الأخذ عن الأمم دعوة، دعوة تدمير العقلات الحرورة، تدمير العقلات الحرورة. إنما دعوة أن تكتب أي شعب يملأ فراغه العقل بعقل غيره لا تحق ولا عيش، وإنما يملأ فراغه بعقله. أي شعب يبني حضارته بعقل غيره لا تحق ولا عيش، وإنما لابد أن يفعل ذلك بعقله وبقدراته وبكبده. كان يعجبني شاعر بدوي جاهلي غريب جدا، كان يقول أكد ثمادي، أكد ثمادي، ثمادي الماء القليل، أفحص حوض والمياه كثيرة، وعالج فيها سدها واقتدادها، وأرضى بها من بحر آخر، إنه هو الرزق أن ترضى النفوس فيما دخل. سلام تقدر المية حولك في كل حتة، وأنا بفحر بحر ثمادي علشان أشرب من البئر الذي فحرته يجب. يا سلام شفت ازاي؟ فهذا هذا فلما عبد القادر يقول لك التقليد يبقى كلمه يقول لك، وبعد يقول لك اشبه بعقله، وبعدين التقليد يبقى كانه يقول لك ان التقليد الغاء لا شك فيها. ولذلك اذا اردت ان تدمر امه فادعوها الى التقليد، والى ان تنيم عقولها، والى ان نفسها النهضه معناها اليقظه، النهضه معناها التقدم، معناها اليقظه، معناها اعمال العقل. وهكذا. ولذلك انا بلاحظ ان هؤلاء الائمه الكرام الكبار كان فيه عرق في كتبهم يدعو إلى إيقاظ الشعوب وبناء النهضات وبناء التقدم وبناء الحضارة. يدعو لما يقول، لما يتكلم مثلا عن كبد العقل وعن قفل الذهن وعن الاستنباط وعن كذا وعن كذا وعن كذا، بأشعر أنه بيصنع جيل قادر على أن يخطو خطوة إلى الأمام. هذا هو، فلازم نقرأ الكتب بهذه الروح، لازم نشوف إحنا الأشياء النتائج. لما يذكر التقليد وأيوم ما أشبه للفتى في عقله يقلد، يبقى أفهم على طول أنه يقول لي إن التقليد تدمير. يلا فلازم نقرأ هذه القراءة وإلا يموت العلم. ولذلك أنا من الذين يؤمنون بأن التجديد هو أن نفهم، بأن ليه؟ والجديد هو أن نفهم، والتقدم هو أن نفهم. يلا أي أشبه بالفتى في عقله ودينه، أزيد له في علمه ويقينه، أن يقلد في ذلك ويحفظ مثل الدليل وظاهره. لا اذكر باني بان هذا هو المفصل اللي فيه عبد القاهر بيفكر في وضع النبي ده، اللي فيه ايه بايه النبي. خلاص هو جاب الذي قال في الصفحه التي مضت يكفي، انما هل هو يكفي حقيقه؟ واكتفى به الناس بعده قبله، وناهيك عن الجحر، وخصوصا عند عبد القاهر الجرجاني، لان الجحر قيمه عند عبد القاهر، مع ان عبد القاهر اشعري متمسك بالمذهب الاشعري الى اقصى درجه، والجحر معتزلي متمسك بالمذهب، انما كانت المذاهب دي ما كانش لها قيمه في اخذ العلماء بعضهم عن بعض، هي تضخمت لما زاد الجحر، تضخمت في زماننا لما زاد الجهل. انما عند العلماء الكرام الكبار ما فيش مستوى مطلق، الجاحظ المعتزلي المتشدد جدا جدا عبد القاهر يأخذ من علمه أخذا ظاهرا جدا جدا، وهو ولو كنت بتدرس تاريخ الفكر دراسة عقل واعي تقول لو ما كانش الجاحظ موجود ما كانش عبد القاهر موجود بهذه الصورة. كان عبد القاهر حيوجد بس مش حيكون بهذا الحجم. تفهم كلامي؟ ها ها، لو ما كانش الجاحظ، يعني الجاحظ كان مدد، الجاحظ كان أعان عبد القاهر على أن يكون عملاقا، ولو كان الجاحظ لم يوجد يبقى ما كانش عبد القاهر بهذه الصورة، كان حيوجد عبد القاهر قطعا ولكن ليس بهذه الصورة. فهذا هو الطريق، أخذ العلماء بعضهم عن بعض، والعالم الذي أصاب في مسألة نحتفظ له بهذا الصواب ونقول له بهذا الصواب، مش عشان خاطر هو زعلنا نقول ده جاهل كله كله، يا مولانا مش كده، يا مولانا مش كده، يا مولانا ده أصاب وأصاب وأصاب ثم أخطأ، فكون أخطأ كنت تدمر كل صوابه من أجل إيه؟ يبقى انت ما انتش ده عقل تاني خالص، يبقى عقل ظهر عقل غريب، لان العقل السوي هو هو هو اللي وصف ربنا ان الحسنات وليست السيئات، لو كانت السيئات تجي من الحسنات كان خرب الكون، انما اللي خلق الكون وضع عليه نظام هو ايه؟ الحسنات. ولو كان يصح العكس، او لو احنا عملنا العكس وقلنا ان يبقى انتهت المسائل، انتهت المسائل يبقى ده مش عمار الارض وانما ده خراب الارض. فانا من الذين يؤمنون بان العالم يخطئ والامام الكبير يخطئ وكذا كذا كذا كذا، انما كنا بتمسك خطا العالم وتمحو به، لا تبقى انت ما تشينا خالص، دخلت في الساحه دي منين؟ اي باب من اي باب دخلت فيه ساحه العلم وتكلمت فيه في العلم تبان تماما، وهكذا تفهمين الكلام. طيب يلا اقرا يا ولدي يا دوم. ان يقلد في ذلك ويحفظ مثل الدليل وظاهر لفظه ولا يبحث عن تفسير المزايا والخصائص. شفت بقى؟ ويبحث عن تفسير المزايا يبقى كان انا بقى عبد الخالق يقول يا خلق الله بقي شيء بعد اللي قلناه سكت الناس عنه، سكت الناس عنه وهو البحث عن ايوه. وبعدين انا وانا بشتغل بفكر انا في كل ما قاله، هو شرح باب الحزم وده من المزايا لانه قال فيه تراك ان تقى ما تكون اذا لم تنطق، التقديم من المزايا لانه قال فيه يوقفك مسمعه ويوقف لديك موقعه ثم تسال فتجد ان كلمه قدمت، الاخبار بالفعل، وهكذا كل الابواب التي ذكرها هي اقرا كده الجمله هذا داود. ولا ويحفظ مثل لا لا لا لا او انك ايه ولا يبحث عن تفسير المزايا، كل الابواب التي في دلائل الاعجاز هي في تفسير، وكل ابواب البلاغه بعد ذلك الائمه الذين جاءوا بعد عبد القاهر، بس عبد القاهر كان عملاق ضخم جدا جدا، انما لا يجوز لنا ان تنسينا قاماتنا العاليه القامات التي حولها، لان كان في بعد عبد القاهر قمم بس قمه عبد القاهر زادت شويه. فالأئمة الذين جاءوا بعد عبد القاهر، وأنا حريص على أن أقول الأئمة لأن كثير من الناس بيستهين بهم، كل الذي ذكروه الجناح تفسير المزايا، المقابلة من المزايا،

فهم الكلام؟ الكلام ايه؟ في صح. وليس اجل من العلم الا ان تعلم صناعة العلم. يلا انا مش هتكلم في الموضوع ده خلاص بعد كده خلاص تعبت انا الحمد لله بس ده شفت عافية كده ربنا يرزقهم لي وبعدين اجف ما فيش حاجة. يلا ومن اين كثرت الكثرة العظيمة واتسعت الشجاعة المجاوزة للخلق وطاقة البشر؟ وكيف يكون ان تظهر في الفاظ محصورة وكلم معدودة معلومة بان يؤتى ببعضها بمثل بعض مع السنة على شوى السنة على شوى اللي حيزرع نور الدور دي هو الذي ترك الأوهام حائر اللي حيزرع الولد دود دي ها هو الذي ايه حائر ليه لأن أصعب الخير انتهى في الإعجاز إلى شيء محتاج لنبوة حتى يدرك محتاج إلى علم متسع حتى يدرك محتاج إلى صفاء ووعي ويقظة حتى يدرك إيه اللي أدركه؟ إيه اللي قاله؟ عبد القادر انتهى إلى أن الأمر المعجزة في الكتاب العزيز بس في الموقف جدا جدا مش عاوزكم تفهموا أكثر من اللي حقول لأن ما وراء ذلك أنا مش فاهمه فممكن أنا أقول أهو أنا مقلد هنا 100% مش مقلد دلوقتي مش قادر أفكر في أكثر من كده مش قادر أخرج من هذه الدائرة. عبد القادر يقول إيه المعجز في الكتاب العزيز يا سادة هو إن كلمات من مفردات اللغة كلمات من إيه مفردات اللغة ضم بعضها إلى بعض بطريقة معينة فأنتجت معرفة ليست في طاقة البشر الإعجاز هو أن تطرق المصحف تطلع كلمات وحتلاقيها 10 كلمات 20 كلمة أكثر أقل إنما وكب بعضها مع بعض على وجه من وجوه التركيب فأنتجت هذه الكلمات بهذا التركيب معاني لا تدخل في ذوق البشر ثاني مرة كلمات معدودة ألفت تأليفا معينا ركبت تركيبا معينا احتك بعضها ببعض احتكاكا معينا فأنتجت علوما ومعارف ودلالات تخرج تعجب بلاش تاخد العطار في الوسط لانها كلمه صعبه علينا معجزه ان اعطيناك الكوثر عد الكلمات فصل لربك وانحر ان شانئك هو الافضل هذه الالفاظ ركب بعضها رتب بعضها مع بعض على وجه من الترتيب كان معجزة ادي الاعجاز ادي الامر الخالق في الكتاب العزيز شفت ازاي وده شيء كرره عبد القادر في الكتاب وده شيء مذهل جدا وانا حاولت ان انا افهم وهقول لكم ايه المحاولات اللي انا حاولتها بس تقرا هذا الدرس الاول وكيف يكون ان تظهر الاثار حط تحت الكلام ده واعقل هذا بعقل واعقل هذا ايه ايوه بعقل وكلم معدودة المعلومة بان يؤتى ببعضها كان فيه شاعر كان بيقول ايه ستبقى لها في مضمر القلب والحشا ستبقى لها في مضمر سريرة ود يوم تبلى السرائر. شوف ازاي سريرة ايه بأجد انا حتى بتاعي الطلاب الدرس وانا في الدرس منذ ساعة قلت للطلاب تلك كلام العلماء اشياء يجب ان يغرس في لحمكم ودمكم ويبقى له سريرة معنى يوم تبلى السرائر. يعني تموتون به ويبقى في لحمكم وعظامكم النخرة يبقى في عظامكم النخرة حتى ينفخ في الصور ويبعث الناس وهو في لحمكم. والشعر بيقول كده سيبقى لها في مصدر الايه وهو رائع جدا لانه يتكلم عن المعنى اللي عنده. انما معاني العلم العاليه حقائق المعرفه العاليه يجب ان تبقى في النفوس وان تبقى وان تحتفظها وان تحتفظ بها وان تغرس في اللحم والعظم حتى اذا مات الانسان بقيت في لحمه وعظمه ودخلت معه قبره واذا دخلت معه قبره لم تمسه النار. تمام كلام انت فاهمينهم فاهمين اللهم صل على سيدنا رسول الله. يلا تمام كلام انا انبسطت جدا بالشعر بيقول ده السريره ود يوم ازاي وصلت انت المعنى ده فين ازاي يوم تبنى السرائر. طب ورحت فين القبر ورحت فين عذابك في القبر وانت طبعا الرجل كذا كذا. فاجد انا في كلام العلماء ما ينبغي ان يوصف بما وصفه به هذا الشعر او الكلام اللي حيقوله ولا توجه. يجب ان يبقى في القلوب وان تبقى سره في القلوب يوم تبقى. يلا أن يؤتى ببعضها بشكل بعض النصائح والعدد ولا شفت الكلام شفت الكلام يا ولاد. يعني أنا أفهمت من هذا إن احتكاك اللفظة باللفظة بيولد معاني وبيولد لطائف وإن البراعة براعة جبريل القيس أن ألفاظه أنه يعني وضع اللفظ بإذاء اللفظ وضعا ينتج دقائق ولطائف وأسرار ليست في عند عنترة وليست عند لبيد وليست عند غيره من الشعراء وإنما فاق الناس ليس بشيء. مش عشان قيد الأوابد دي واحدة من المفردات مش قيد الأوابد دي واحدة احذف قيد الأوابد من ديوان ميرسي أبقى من القصة كذا ومش لأنه المرأة ببيضة الخدر لا لا لا لا لا ده اختزال المعرفة. إنما القضية بتاعت امرئ القيس هو إنه رتب الألفاظ ترتيب ينتج دقائق ولطائف ومعاني وأحوال هي أدخى وأغدر وأسرى من غيره وهكذا كل شاعر. وفضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب اللغة ترتيبا ينتج معاني لم تنتجه هذه اللغة في لسان غيره. ثم جاء الكتاب العزيز ورتب ألفاظ اللغة ترتيبا أنتج لدائف ودقائق خارقة للعادة وقاهرة للقوى والقدر وقطع الأسماء. ولذلك كنت أنا أبعد أشوف أتسلى في حكاية إن أنا أجعل اللفظة بإذاء اللفظة من عاوز أفهم من عاوز أخرج من دائرة التقليد الأعمى مش عاوز أكون عنده جرباء تحت شمع البليد. أنا عاوز المعرفة التي أخذها عن العلماء لا أزال أحاورها حتى كأنها معرفة استخرجتها أنا لأنك كنت حتاخذ عن أهل العلم نعم عن أهل العلم نعم ولكن بشرط أن تحاور أفكارهم حتى كأن علمهم نبع من ذات نفسك حتى كأن يعني أنا لما أقرأ مثلا لابن رشيق القيرواني مش أحفظ كده وخلاص انتهت المسألة، ده علم ميت. إنما أنا أحاول أن أتدبر، أحاول إيه أن أتدبر حتى يكون يصير علم ابن رشيق في قلبي أنا كأنه علمي، يعني تدبرته. أنا ما أخصص كده. كان أبو الفتح بن جني يستعيذ بالله من أخذ العلم بدون تفكير. يرى دم، ده شيء مذهل جدا، شيء مذهل جدا. أبو الفتح بن جني كان يعمل إيه؟ يستعيذ بالله، يعني كان يستعيذ بالله من أن تفهم، أن تحفظ كلمة ذهب والدلالة على الذهب، من غير أن تسأل لماذا سمي الذهب ذهبا. كان يستعيذ بالله من أن تحفظ كلمة الناقة من غير أن تعرف لماذا سمى العرب الناقة ناقة. إزاي؟ ده ما خدش بيقدر عليه، ده شيء في علل التسمية. كان يستعيذ بالله من أن تحفظ كلمة خيل من غير أن تسأل لماذا سمت العرب الخيل خيلا، لماذا سمت العرب السحابة سحابا، لماذا سمت كذا كذا. يستعيذ بالله من هذا. شفت إلى أي مدى كان إعمال العقل يستعيذ بالله من هذا، ويرى أن هذا ذنب يستعيذ بالله منه. أصل يستعيذ بالله معناه إيه؟ أنا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعذ بالله مما يغضب بالله، واستعذ بالله من المعاصي. فكأن ابن جني يرى انك لو حفظت متن العربية من غير ان تدرك اسرارها يبقى انت في حاجة الى كفارة. يبقى انت ايه؟ الله الله، ده مش علم، ده مش علم حواد الجنة، ده علم محتاج لكفارة. فكان شفت ازاي؟ شفت الثقافة الإسلامية كيف ملأت الدنيا، وكيف كان إيقاظ العقل هو الإشعال الوهج الذي في داخل النفس الإنسانية، وكيف كان إشعال الوهج في داخل هو فنيتنا. انتوا فهمتوا حدا من بقول ولا ما فهمتوا؟ انا على ان اقوده، انا جبتكم عشان اخلص ذمتي قبل ما اموت وخلاص، وارموا كلامي في البحر. انت حبيبي يلا. أم أن يبحث عن ذلك كله تخفي النظر في جريحه ويتتبعه شيئا فشيئا. عد ثاني يا ولد، ده عد ثاني الكلمة التي تبقى لها سريرة ود يوم تبلى السرائر. وكيف يكون ايوه تظهر في الفاظ محسوسه ايوه وكلم معدود ايوه لان يؤتى بعض بعضها في اثر بعض. لا استنى عليه شويه، الفاظ معدوده وكلم معدوده دي سهله، انما القضيه ان يؤتى بعضها في اثر بعض. ايه يؤتى ببعضها في اثر بعض. ايوه الله الله، دي كأن الكلمات ألفاظ اللغة لما بيحتك بعضها ببعض بتطلع في أشياء معاني ولطائف لا حدود لها، كأن بحر المعرفة هنا في احتكاك لفظة بلفظة، وأن اللفظة يؤتى بعضها في إثر بعض فتنتج لطائف وتنتج أهدى أهدى. أنا معتقد إن عبد الصبر الدجاني في موضوع النظر ما شغلوش في هذه المسألة، لأن عبد القاهر يكاد يقسم لنا على المصحف إن ما في سبيل لمعرفة فضل كلام على كلام إلا الترتيب والتأليف، إلا الإيه؟ اللي سماه النظر. ولا سبيل لمعرفة الإعجاز إلا الترتيب، ولا سبيل إلى معرفة فضل كلام المصطفى إلا الترتيب. وعاد ده مثل وصفه يعني، وعاد ده مثل وصفه. إيه اللي أوقفه عند هذا وجعل مؤمن مجهد جدا؟ أنا من قدر أعبر إن احتكاك الكلمات زي بيحدث الرعب اللي نسمعه حين يحتك سحاب بسحاب. بس رعب تاني، معاني لطيفة ودقائق وعبارات عجيبة جدا جدا. ولذلك انا بدات عاوز انا ما فهمت ولا وصلت للقرار، بس حاولت دمك. يحسبون كل صيحة عليهم، أغمض عيني وأشوف يحسبون، وبعدين هم الفاعل، وما هو عبد القادر يقول ارتباط بعضها البعض، والارتباط عند عبد القادر ليس إلا المعاني النحوية، ليس إلا المعاني النحوية، يعني أن تكون هذا فاعل وهذا مفعول وهكذا. كل صيحة عليهم هم العدو. فين يا سيدنا عبد القاهر اللطائف والدقائق التي هي دور التي لا اللطائف لا يحسبها العدد بها الأمد. لا كمان كمان بأن يؤثر بعض لطائف لا يحسبها العدد ولا ينتهي بها الأمد. طيب، وقال بعد كده ضغط خارقة للعادة، أعاد هذه المسألة وذكر أن هذه اللطائف لا تدخل في منن البشر، تعبير كلمته كذا. أين كثرة الكثرة؟ أه أه أه أه أه أه أه الله الله يا سيدنا، ثلاث أربع كلمات في جملة، ثلاث أربع كلمات في جملة يتركبوا تركيبة، يطلعوا معاني. ما لها المعاني يا ده يا داود؟ انت قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ وسع الخوف. اين كثرت الكثره العظيمه واتسعت الاتساع المجاوز يسعي؟ ايوه الله، انت فاهم احنا بنقول ايه؟ بيقول ان الكلمات معدوده يركب بعضها مع بعض فتنتج معاني لا تدخل في وسع الخوف. فهمني انا؟ أنا فهمت الطاقة المذهلة التي في الكلمة، والطاقة المذهلة التي في الكلمة لا تخرجها من الكلمة إلا كلمة أخرى، وليس هناك طريق لأن تخرج الكلمة الطاقة المذهلة في أختها إلا عن طريق التأليف والتركيب والارتباط. وهو ده الإعجاب، وهو ده خذ الكلام على الكلام. ولف في السماء ولف انزل الارض. عبد القاهر يعني ايه عاوز يقول لك؟ يعني خلاص انت بقى عندك السماء والارض، ابحث فيهم لن تجد ها ايوه، وابحث وابحث وابحث وستاتينا بجواب اخر. ستاتينا اذا العنقاء ايه ثارت وإيه وهكذا. يعني إذا حصل وذلك لك إذا العنقاء ثارت إيه وكذا إلى آخره. أنت فاهم كده؟ أنا وصلت الحقيقة، لأني مش فاهم أنا الكلمة فيها إيه؟ الكلمة فيها إيه؟ إيه اللي في الكلمة؟ حتى إن كلمة أخرى لو تعلقت بها تعلقا ما اخرجت منها طاقات ولطائف واسرار لا تدخل في وسع البشر. اهو ده الكلام يا فندم. انا بقول ده الذي طرح الافهام حائره، ولكن ايضا اصحاب البصيره لما يرجعوا للكلام ويتدبروا. ولذلك ادهشني جدا لما وقفت انا على هذه القضايا، رجعت تاني لكلمة ربنا سبحانه وتعالى التدبر، ووجدت لها مذاق آخر في الكتاب العزيز التدبر، لأني لا يدلك على هذا الإعجاز إلا التدبر. ولذلك قال ربنا أفلا تدبرون القرآن، كأن سر الله فيه لا يفتحه إلا التدبر. وسر الله فيه كما قال هذا الشيخ الجليل هو أن في كلماته من الثراء والسخاء والعطاء، لما ارتبطت الكلمة بالكلمة، هي الكلمة المفردة لا تباع ولا تشترى، الكلمة الايه المفردة لا ذات لا تباع ولا تشترى، وإنما حين ترتبط الكلمة بالكلمة تصبح الكلمة فيها سر من أسرار التي لا تدخل شهوش البشر. حين ترتبط الكلمة بالكلمة في شعر امرئ القيس عظيم، في شعر النادرة عظيم، في كلامي أنا، في كلامك أنت، في كلامي كل الكلام، إنما لما ارتبط المذهل يا سيدنا إن إحنا كلنا بنربط الكلمات بعضها ببعض، لأننا جميعا نتكلم، وكل ذي لسان يربط الكلمة بالكلمة ويعلق الكلمة بالكلمة. ثم جعل ربنا برهان نبوة محمد في هذا الذي تحت ألسنتنا جميعا، ثم جعل ربنا برهان نبوة في هذا الذي تحت إيه وأعززنا جميعا. خلاص يا سيدي، خلاص يا سيدي، انتوا يا جماعة يا يا يا قريش أهل فصاحة أهل بلاغة، فيكم فيكم فيكم فيكم إلى آخره، هاتوا بأقصر صورة للمثل ونسلمكم الرأي ونسلم نسلم، ولو جاءوا بمثل أقصر صورة لم تهت قصة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم أدركوا مش ممكن أبدا. يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، مش ممكن أبدا. يقول والعصر إن الإنسان لا يخسر إذا الذين آمنوا عنه، مش ممكن أبدا يجيبوا صفر من النصر. فحملوا السيوف وقتل بعضهم بعضا، وقتل بعضهم بعضا عشان خاطر مش قادرين يقولوا إذا جاء نصر الله. قليل كلام، يلا خلاص يا دهو. بس السطر ده، شوف السطر ده يعني حاولوا تكتبوه، حاولوا تحفظوه، اكتبوا في الرقم القومي فهمت مني في معرفة كده. أصلي انت مش ممكن، انت مش ممكن تتعلم الا اذا كان عقلك يميز بين كلام العلماء، يعني يميز كلام العلماء بعضهم بعض ويدرك ان هنا شيء، ان هنا شيء، زي ما قال الصف الرائع سريرة ود يوم تبلى السرائر، كما قال الايه الصف الرائع، لان هو يعني هو ود راح وصبوته راحت وليلى راحت، بس بقيت الفكرة الرائعة، بقيت الايه، وهي ان الشيء النفيس الرائع يصاحب الروح الإنسانية ويدخل معها في حياتها الآخرة ويبقى معها يوم تبلى السرائر. الفكرة الرائعة، الفكرة هو راح وهي راحت وانقصت والتاريخ راح وانتهى، بس بقيت الفكرة الرائعة وهي ان النفيس تحتضنه الروح الإنسانية، وهي ان الايه النفيسة تحتضنه الروح الإنسانية وتتشبث به وتموت وهو معها، وهكذا وهكذا. فاحفظ الكلام ده. أم أن يبحث عن ذلك كله ويستخفي النظر في جميعه. أو هنا حط اللبنة، يبحث عن ذلك كله. أو هنا وضع اللبنة، يبحث عن ذلك كله. أو هنا بناء المعرفة، يبحث عن ذلك كله. ما هو سكت لما تدرى عشان تحصل مراد المصنف فقط، حصلت جليلا ولكنه ليس الأجل. لما تقرأ عشان تحصل ايه، حصلت ولكنه، ولكن الأجل هو أن كلام أهل الله كلامهم يشبه كلام الأنبياء يا سادة، لأنك بتجد أهالة من المعرفة بتصاحب كلام العالم وهو يحقق لك الفكرة العلمية التي تريدها. يلا وإذا تتبعه شيئا فشيئا ويستخدمه. أعود الشغل بقيته، أعود الذي كتب له الكتاب، لابد من التتبع شيئا فشيئا والاستقصاء بابا فبابا، وكتاب دلائل الرزق كما قلت قائم على ذلك. يلا خلاص، حتى يعرف كل منهم شاهده ودليله ويعلمه بتفسيره وتأويله ويوثق بتصديقه وتنفيذه فلا يكون كمرسيل فيه يقولون أقوالهم ولا يعلمونها ويوكلها بحق أهو ده الكلام الحلو ده هنا بيصفنا في الشعوب المسكينة الغلبانة اللي هي بتردد بغوات نعم يصف لك ايه يصف لك مجتمعات الايه الببغاوات يصف لك مجتمعات الببغاوات وعمر التاريخ ابدا ما حدثنا عن ان مجتمع الببغاوات تقدم خطوة الى الامام عمر التاريخ ما حدثنا عن ان مجتمع الببغاوات حقق انتصارها على عدوه عمر التاريخ ما حدثنا عن ان مجتمع الببغاوات انشأ صناعة وكذا كذا كذا لا. يقولون اقوالا ولا يعلمون ده لوحده السنة من المؤمنين لان طالب العلم اذا لم تكن فيه انفة فلن يحصل في العلم شيئا ها ان ايه اذا لم تكن انفة يعني انفة ان يقال أنفة يعني يأنف أن يعيش على ثقافة الآخرين أنفة يعني يأنف أن يعي أن يكون مغلول العقل فلا يفهم شعر آبائه إلا إذا شرحه له الآخرون الأنفة مهمة جدا لا تحمى الصعوب إلا بالأنفة ولا يوجد العلم إلا بالأنفة ولا يحمى التراب إلا بالأنفة وبالتالي أي نظام سياسي يضرب أنوف الناس أشك فيه شكا قاطعا لأن الأنف ده هو اللي بيحمي الأرض يحمي العرض يبني الحضارة فإذا والذل الجليل لما كان بيقول إيه إذا أنت أفنيت العرانين والذرة يا صدق ده ما جليل اللي علمني الحكاية دي اللي علمني إن اللي اللي بيكسر الأنوف ده اللي بيقتل الناس وبيهيئ الأرض لعدوها لأن الأرض لا تحميها إلى الأنوف فإذا أفنيت الأنوف طبعا انتهت المسألة جلال قال إيه إذا أنت أفنيت العرانين والذرى رمتك الليالي من يد الخامل الذكري يا سلام يا سلام إذا أنت فكأن عقلاء البشرية يحرصون كل الحرص على بقاء الأنوف أنفة فكان عقلاء البشرية يحرصون كل على بقاء فإذا كثرت الأنفة يبقى الأرض فتحت الأبواب للعدو لأنه لا يحميها يلا ولذلك عبد القادر مقبول يقول لا اقوالا لا يعلمونها يعلمك الانف احذر ان تكون من هؤلاء احذر ان تكون من المقلدين الذين يقولون اقوالا الى اخره استطعت عذرا للتهاون وتنزلت على ما اضاع من حقك ولذلك الناس دي ما كانش فيهم رغبه علم فحسب انما رغبه بناء انسان رائع يا سلام يا سلام لم يكن عند هؤلاء العلماء رغبة بناء معرفة فحسب وإنما كانت الرغبة العليا هي بناء الإنسان الأفضل لأن ده الأساس لأن ده الأساس بناء الإنسان الأفضل فكأن المدرسة التي غايتها أن تعلم منهج ليست مدرسة إنما المدرسة التي غايتها أن توجد إنسانا رائعا متفوقا متميزا الكلية التي غايتها أن تحفظ شيئا ليست خاطئة إنما الهدف الأساسي هو صناعة الإنسان المتميز أتجد هذا في قصد قد قطعت أيوه ها إزاي الجماعة الكسالة المتكع على أريكة الجماعة الكسالة أبي يقول لك ابعد من خالص هذا المتهاون ولا هو وأضاع ما أضاع تفهم بيبعد هذه أنما خلاص يا كمل وجدته برشده وصدقه صح أن لازم للعاقل أن تعرف بهذه الأمور والوجود عليها والحافظ بها. الجهة التي منها يقف والسبب الذي فيه يعرف. قف يا ولد يا داوود، قف، حط نقطة قبل والجهل، وابدأ حدثني عن الجهل. لأن الجهة التي منها يقف يقف على ايه؟ يقف على ايه؟ على ان كلمة معدودة نسخت نسقا خاصا فانتجت لطائف ورقائق ودقائق لا تدخل في وسع البشر. دي نعرفها ازاي يا سيدنا؟ دي هنستنى ان نيجي بقى جبريل حيتمم ما يطلع لنا فيها بيان من فلاسفة الناس وحكمائهم. كيف ندرك هذا يا سيدنا؟ مولع عبد القادر، مولع عبد القادر باستقراء كلام العرب، باستقراء كلام العرب. الجهة التي تعرف منها هذه الحقيقة الأزلية الرائعة، وهي أن كلمات معدودة يرتبط بعضها ببعض فتنتج معاني لا تدخل في وسع البشر. الله، طب ازاي كده؟ ازاي استقراء كلام العرب هيفضي به الى هذه النتيجه؟ ازاي؟ انتوا فاهمين كلامي؟ طبعا كلمه استقراء كلام العرب دي كلمه فيها كلام كثير، لاننا من الفاهم اللي اتهموه بانه تلميذ ارسطو جروا الكلمه دي ازاي؟ ده بيقول يا خلق الله الطريق لمعرفة فضل كلام على كلام هو الولبلغة استقراء كلام العرب. قلت قلت عليه يوناني تبين كلام يعني. دي حاجات يذهلك ازاي تجاوزها الناس وهم يتهمون العلماء بغير ما ما ما ما ونحيها على ذنب، لان مش عاوزها تدخل على الخط لأنها هتكتب علينا الأمر. هي دي كانت قيلة زمن الإنجليز وزمن الاحتلال ومداناة للاحتلال ومقاربة للاحتلال، وماتت فيها مع موت زمانها. أنا مش عاوز أدخل في الكلام ده، بعدها لأنها لو دخلت هتفسد الأمر. إنما أنا يعنيني التركيز على هذا. أنت قلت يا سيدنا ان الكلمة فيها عبوة من المعاني والدقائق واللطائف، وان هذه الدقائق وهذه اللطائف لا يخرجها من ضمير الكلمة الا كلمة اخرى تحتك بها، وان احتكاك الكلمة بالكلمة ينتج مذهلات وينتج دقائق ولطائف لا تدخل في الوسط. وبعدين قلت لنا بقى ان انا تعلمت كده لعبد القادر، انني ايه تعلمت هذا من استقراء كلام العرب، من استقراء كلام العرب. وكلمة استقراء كلام العرب ظلت في ألسنة الكرام من العلماء، يعني كررها السكاكي وكررها الخطيب الفاضلي وكررها الأئمة الكبار بعد عبد القادر استقراء كلام العرب. أنا أريد أن أعرف الآن كيف هدى استقراء كلام العرب إلى الكلام اللي قلته من أن سطر واحد كذا كذا اللي احنا شرحناه وأطلناه. لا سبيل لا أو لا أستطيع أن أفهم هذا إلا من إلا إلا, إلا, إلا, إلا على وجه واحد، وهو أنني أقرأ الشعر وأتأمل الكلمات وبيضة خضر لا يرام خباؤها، أقرأها قراءة أتذوق فيها المعنى الذي تثيره ارتباط الكلمة بالكلمة وكذا كذا كذا كذا كذا كذا. أقرأ الشعر وأتدبر تأليف الكلام وتركيب الكلام والمعاني الذي أنتجها هذا الترتيب والمعاني الذي أنتج هذا التأليف، ثم أقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وأشوف إزاي احتكاك بين كلمات القرآن أنتج اللطائف التي لا تكون بشر. إذن أنا استقراء كلام العرب الذي خلق القائد يعني يقتضيني أنا إذا حفظت إذا استقراء كلام العرب خلاص بتاعت المساء يبقى علم، يبقى أنا حفظت علم ميت، يبقى أنا حفظت علما ميتا. إنما أنا لما أقرأ الشعر وأقرأ كلام أبي بكر وأقرأ كلام أهل الزين العالي وأتأمل احتكاك الكلمة بالكلمة وما أنتجه هذا الاحتكاك من لطائف ودقائق وأسرار ومعاني، ثم أرجع للمصحف. وأنا فاكر إن أنا كنت وأنا بدرس الشعر الجاهلي كان أحيانا تأخذنا حمية الشعر الجاهلي، تأخذنا إيه؟ حمية، فأحس إن الطلاب كانوا يفتنون به، فأجي جالهم جملة واحدة من المصحف: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيصير كل الذي في نفوسهم من حمية شعراء قد ذهب، وخصوصا الذهب الزبيان يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم، وكيف بحصن والجبال جنود وكذا. يعني احيانا الشعراء يعني اجد من نادر الزبياني شعر اعلى من بعض شعر امرئ القيس، انما امرئ القيس مجموع شعره اعلى من مجموعه نعم. وليس معنى ان تجاهلنا امرئ القيس هو سيد الشعراء مش معناه ان كل بيت له سيد، لا لا. المهم فكنت انا اجد الكلام العالي ده، وإذا أردت أن تعرف الكلام العالي فأنت الكتاب الوسط هتلاقي علي بن عبد العزيز جايب لك مختار الشعر الرائع، والآمد جايب لك مختار الشعر الرائع، وتفكر أنت فيه وشوف العلاقات اللي احنا أهملناها وحفظناها حفظ الأصم، وشوف وفكك العلاقة بين الكلمة والكلمة، ثم أعد ورتب الكلمة بالكلمة ترتيبا آخر، ثم أعد الترتيب الذي عاده الشاعر، ثم انظر في كل ذلك وتأمل، ستجد أن الذي قاله الشاعر هو كذا كذا كذا. ثم ارجع إلى القرآن، بالمعمعة يا ناس التي عاشها عبد القادر الجزائري حتى كتب السطر العجيب المذهل، وهو أن الاحتكاك الكلمات المعدودة ينتج لطائف لغرف الفكرة اللي هو عجاب القرآن واستقراء كلام العربي. إذا كان هو خلاص أنا مش عبد الله حدثت من ذلك كلام المعروف ده، ها أنا مش جبر الكلام القرآن، أنت فهمت الحاجة؟ أنا حاسس إنك أنت ابن حلال طيب ومخرجت على فرق. أنت فاهم؟ هذا معنى استقراء كلام الحرف. لما أنت تمر عليها كده يبقى أنت ما عملتش حاجة. يبقى أنت قتلت المعرفة. هناك قتلة للبشر. وهناك قتلة للعلوم. وكلهم قتل. فمن قتل العلوم أن تقرأها بغير تدبر، ومن إحياء العلوم أن مثلا قلت أنا في الدرس ده إن عبد القادر كما علمنا العلم علمنا إيه صناعة أو كلمة استقراء كلام العرب فيها من علم صناعة العلم، وأنا حبيت أستفيد بيها في معرفة الإعجاز، فكنت أرجع لعلي بن عبد العزيز لأنه كان زواقا وكان رائعا جدا، وكان دائما يختار الشعر الأجود، وأشوف الشعر اللي اختاره الأجود وأتعامل مع الشعر بالشكل ده. ارتباط كلمة بكلمة، عبد القادر يقول فض كلام على كلام رجع على فض خلاص بس خلاص أجلال يا ولد يا داود وجملة الله. جملة ما أردت أن أبينه لك. خلاص أنت جاي بعد الفجر كله كلام كلام بيان الكلام. جملة ما أردت أن أبينه لك. أيوة. أنه لا بد لكل كلام تستأكله ولفظ أيوة. أن يكون الاستحسان كذلك الجهة المعلومة. الله الله شوف ازاي شوف ازاي ما تستحسنش وتستجيب ولا تستجيب إلا وأنت موقن أن استحسانك هذا له علم بالتعريف والتعريف وأن استجابتك هذه شيء قاعدة ليس هناك حسن من غير أن يكون بالتسليم السبب قاعدة حسن أنت تحب هذه القصيدة قل والله أنا هي أنا أستحسنها ولكنني لا أستطيع أن أبين أسباب الاستحسان إنما لا تستطيع أن تقول أستحسنها وليس فيها علل جيد جيد اقرا هذا الكلام انه لا بد لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من ان يكون الاستحسان كذلك فيها المعرفه يعلمنا شيء مهم جدا انك انت اذا وجدت كلاما حسنا لازم تقف لازم تقف وتبحث عن علمك الحسن تدرك او لا تدرك هو نبني بنتائج نبني لانك احيانا تستحسن ثم تبحث عن عله الحسن فتخطئ وتضيف العله وتضيف عله اخرى غير التي هي اللي هي هي هي وده كلام ممكن ده كلام ممكن يعني معناها انك قد تستحسن والاستحسان ده الاستحسان ده عمل الطب عمل الملكة عمل الزائفة البيانية وقد تخطئ في تحديد موضع الاستحسان يلا ادي واحد وعلة معقولة لكنه هو بيعلمك ايه انك انت كل شيء تستحسنه تبحث ما تعيش مغفل تبحث وترجع للتدبر ده التدبر ده انت لما تأخذ عقلك وتحس ان كلمة التدبر التي ذكرت في القرآن في اكثر من موطن بناها تجربة افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اكفره ربنا جعلها هي العتبة التي يتخطى بها الإنسان ويدخل في الإيمان بعد الكفر تدبر هو النور الذي يهدي إلى الإيمان وهكذا وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذلك أيوة حلوة بكده دي أحلى من الأولى يعني علة وقدرة على الإبانة عن المعنى الذي استخرجناه لأن المعرفة دون القدرة على الإبانة عنها معرفة الحرفاء لا قيمة لها أنا قلت إيه؟ لأن المعرفة من غير القدرة على الإبانة عنها وأتربنا على نظام كده إن العلم لابد أن ينطق وأن من أوتي علما عليه أن يعلمه ما هو ده أصل يعني مسألة يكاد يكون هناك إجماع من العلماء أننا أحيانا نستحسن ولا نستطيع أن نستخرج علة ولا نستطيع أن إيه؟ أن نعبر عنه ما دام نستخرج ولا نستخرج ولكن حين ما هو عبد الصبر قال لي قال كده بعدين. إذا لم يمكن أخذ الكل فلا يجوز ترك الكل. ها إذا إيه؟ ها؟ فهو يقول لك حاول أن تستخرج العلة وحاول أن تعبر عن هذا الذي تجد. إنما مسألة أن فيه شيء معنى يعني حتى الشك نفسه ذكر هذا أنني أجدها في صدري ولا أستطيع الإبانة عنها بس مهم. يلا هل. وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل وهو باب من العلم إذا أنت فتحته. اشتغل ايه ده من العلم ده؟ كل حسن وكل علة لها باللغة تعبر عنها. إذا أنت فتحت بين الاثنين كم من السنة عبد الله اطلعت منه على فوائد جليلة ومعالم شريفة ورأيت له أثرا في الدين عظيما وفائدة كثيرة ووجدته سببا إلى حسن كثير من المساجد ما يمر إلى التنظيف وإصلاح أنواع من هو هنا بدأت أنا هنا مش هتكلم لأنه هو هنا بيبين قيمة الفهم الصحيح. ما هو بيشرح للفهم الصحيح. انا كنت اتكلم حين كان يشرح الفهم الصحيح. اما حين يكلمني عن اثر وقيمة الفهم الصحيح فخلص الفهم. كمل يا رب. انه لا يمكنك ان تصادق في دعواك وتدافع عن نفسك أهو ده حلوة جيدة دي اللي أنا قلتها أنا إن العلم غير الناطق علم آخر وأن الله أوجب على أهل العلم أن يعلموا العلم وأن الله إيه؟ أيوة ودي مشكلة. أوجب على إيه؟ أن يبينوا العلم. نقول إيه مرات كده؟ وقلت ده إيه؟ ويرضأوا أهو تستبين هدى ثم لا تهتد. يعني إذا رأيت نورا فدل عليه، إذا رأيت بصيرة فدل عليه، إذا رأيت فكرة نافعة فحدث الناس اللي عادل. ده كلام جيد جدا وده اللي خلاهم يكتبون ويجتهدون وينقطعون. يلا وتدل لإرمان ثم لا تستطيع أن تدل عليه. أيوة. وأن تكون عالما بظاهر ومستبينا في صورة الناس. يلا ده كل الاستمرار لهذا ويبقى هذا القبر عشان خاطر معاك اليوم اتكلم وربنا يدفع بيك. هذا الكلام الاخير ممكن يستمد منه ان عبد القاهر المشكله البلاغيه في يومه كانت في التعليل او في تحديد العله وفي التعبير عنه يعني الاثنين معا. مش لازم نريحها كده يعني شوف المشكله. نعم الله أي خيبة واحدة. أي واحدة خايبة ليست في كلام الفضل يقول لك ختم الفضل عشان العلم من بين وضع على كلام هو بعد ده هو هو في بعد بعد الخلع عبد الجبار بطل من 60 سنة مولانا خلاص يا مساكن مولانا العصر العثماني يعتبر عصر الظلمة كما يقول كما يدعون ده اللي هم اليهود اللي حطوا العرب نعم ده اللي بيعود العصر العثماني العصر يبني واحد دول أوروبا كلها لم تستطع أن تهزم الدولة العثمانية بالنسبة للأدب العربي بعضهم ما ده كلام فاضي ده أكثر مستشرقين إنما هم في مظالم صح طب معصر الخلفاء الراشدين في مظالم في مظالم نعم في مظالم وفي أخطاء نعم وفي عنصرية من الأتراك نعم بس المشكلة ده كله مش معناه إن كل الأتراك كانوا سيئين مش معناه لا تحلل الأشياء كويس إنما هو كان هيبة وقوة وعظم ثم زفت بيقول لك إن فلان ده عاوز يعيد العثمانية تدريت عيد العثمانية كتابين بعدين ما حصلت لي لما منها رسالة الطريق إلى سقطتنا وأباطيل وأسمار ثم الكتابين الآخرين الكتاب الثاني بتاع محمد حسين اللي هو الاتجاهات الوطنية مهم جدا الكتاب الرابع الفكر الإسلامي الحديث وصلة الاستعمار الغربي لمحمد البهي رحمه الله.